وقفت بالذل في أبواب عزكم مستشفياً من ذنوبي عندكم بكم أمرغ الخد ذلا بالتراب عسى أن تقبلوني أن تقبلوني وترضوني عبيدكم يا رب. فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي وإن أبيتم فمن أرجو غيركم يا فإن رضيتم فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي وإن أبيتم فمن أرجو غيركم نسيت كل طريق نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا يؤديني لربائكم يا رب. أنا العبد المقر بكل ذنب فبذلي وافتقاري قد أتيتكم لا تطردوني فإني قد عرفت بكم وصرت بين الورى أدعى بعبدكم لا تطردوني فإني قد عرفت بكم لا تطردوني لا لا لا لا لا لا لا تطردوني فإني قد عرفت بكم وصرت بين الورى أدعى بعبدكم يا رب. يا رب صل على من ضمه الحرم محمد من له الآيات والحكم يا آل ودي عطفا علي فنار وجدي زاد الصليا فنار وجدي زاد الصليا يا آل ودي عطفا علي الحديد صبا شجيا أرعابي سودي نجم الثريا أضناقي لكم جسمي وأفنى فمن جافكم قد صرت أغنى وما سواكم في القلب ينا ديني هواكم ما دمت حيا يا آل ودي عطفا علي فنار وجدي تبغي رضاكم وفي حياتي قصدي لقاكم وعن ثباتي روحي في ذاكم وذي صفاتي نشرا وطيا ما كان أشهد.